جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يذكر أن نسبة القول بفناء النار إلى ابن القيم رحمه الله أنه لا يصح، بل إنه قال: نار العصاة تفنى ونار الكفار لا تفنى، كما في كتابه الوابل الصيب، فبين لنا الصواب. نعم، هذا القول اختلف في نسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وخاصة الإمام ابن القيم، فإن من قال من أهل العلم في بعض ما صرح به في كتبه في الوابل الصيب وكذلك في الصواعق المرسلة أشار إلى هذا، وأن النار هي نار الموحدين وأنها تفنى بخروج أهلها منها، ولهذا قيل أن الذي أراده ابن القيم هو هذا، وإن كان في بعض كلامه في الصواعق ما يدل على قوله بفناء النار عموما، لكن قيل أنه رجع عنه، هذا قول قديم له والله أعلم، ولكن كما ذكرت هذا لا يحتاج إلى مزيد يعني عناية وبحث، لأنه لا يشكل على الحق من حيث الأصل، ولا يقدح في شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الإمام ابن القيم لمكانتهما في العلم والفضل. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين الاختلاف في المسائل الفقهية وبين الاختلاف في جزئيات مسائل الاعتقاد؟ من حيث المرجع وما أخذ العلماء في الاختلاف، المأخذ واحد، وهو أن العلماء والأئمة لا يتعمدون مخالفة النص، ولا يوجد إمام يقتدى به يتعمد مخالفة النص، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال أنه لا يوجد إمام يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة النص، لا في المسائل الاعتقادية ولا في المسائل العملية، هذا مقرر، لكن إذا وجد خلاف لا بد له من عذر، ذكر هذه الأعذار. فالعلماء كلهم إذا اختلفوا في مسائل عقدية علمية أو في مسائل فقهية عملية، فمرجع اختلافهم إلى فهم الدليل لا إلى الاجتهاد مع الدليل. ولا شك أن مسائل الاعتقاد أظهر من جهة الأدلة من المسائل الفرعية، ولكن بعض الجزئيات مسائل الاعتقاد أيضا يعني قد تكون خافية على بعض أهل العلم، بخلاف أيضا مسائل أحيانا في الفروع هي ظاهرة جدا، مثل وجوب الطهارة للصلاة هي من أظهر المسائل في باب الفروع، وهي أظهر من بعض المسائل الجزئية كرؤية أهل المحشر لربهم ومعرفة الحق فيها، فقد تكون مسألة فقهية ظاهرة والخلاف فيها يشدد فيه، ومسألة جزئية متعلقة بالفقه يهون في الخلاف فيها، لأن الخلاف مرجعه إلى فهم النص، وقد يكون هذا أيضا في مسائل العقيدة، لكن أكثر مسائل الاعتقاد ظاهرة بينة، خصوصا أصول الاعتقاد فإنها الأدلة عليها ظاهرة بينة ولا يكاد يخالف فيها أحد من أهل العلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف نفهم سؤال الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام عن أصحاب النار وأنهم معروفون فقال وأصحاب الجنة وأنهم معروفون فقال ففيما العمل، فكيف نفهم هذا السؤال؟ لا شك أن هذا الوحي لما أوحى الله عز وجل بهذا القرآن بهذه السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال أن الصحابة كانوا يعرفون كل شيء يعرفون العلم، وإنما كانوا يتلقون العلم، وكان ينزل الوحي ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا هذه المسائل فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا الحق، فهذه المسائل لا تقدح في علمهم ولا في فضلهم، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم، فامتثلوا بعد ذلك ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل قاتل نفسه يكون خالدا في النار كما ورد في الحديث؟ لم يرد في الحديث أنه خالد في الآية، لم يرد أنه خالد في النار، وإنما الذي في الآية قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا قاتل المسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالخبر عن قتل المسلم هو خبر عن الجزاء لا عن الوقوع، وكذلك ما ورد في قاتل نفسه في الحديث، لعل هذا هو المقصود بالسؤال، أنه يعذب في نار جهنم، وأنه يتوجأ بحديد التي قتل بها نفسه في نار جهنم. قال العلماء: هذا محمول على مدة بقائه ما بقي ذنبه، فإذا استوفى عقوبته فإنه يخرج من النار. وهذا أيضا مقام تحرير الأصول، لأنه من الأصول المقررة عند أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. فكل الأدلة التي قد يفهم منها خلود بعض العصاة فينبغي أن تعادل هذا الأصل، وأن هذه الأصول هي المحكمة في هذه المسائل الجزئية التي قد تشتبه على الناس. وهذا هو معنى قول أهل العلم، يعني من حرم الأصول حرم الوصول، لأن الذي يطلب العلم من غير تأصيل ستشتبه عليه المسائل، سيحرم العلم والفقه. وإذا ضبط الأصول أعاد المسائل الجزئية إلى أصولها فعرف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو تعيد لنا معنى الوجود العيني والعلمي. نعم، الوجود العيني هو وجود هذه المخلوقات وجودا عينيا، يعني في الخارج خارج الذهن. والوجود العلمي هو وجود العلم عند فلان، فالوجود العيني يقابله العدم، هذا موجود وهذا معدوم. والوجود العلمي يقابله الجهل، يقال هذا علم لدى فلان وهذا جهل، فالجهل عدم بالنسبة للعلم، والعلم عندما يوجد في الرجل يقال لديه علم، ووجوده وجود علمي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الصنف الشيطاني والصنف البهائمي مع أن كليهما تغلب شهوته عقله؟ لا فرق بين الشيطان وبين البهائم، كما قال العلماء: الله خلق الملائكة بعقول لا شهوة فيها، خلق البهائم بشهوات لا عقول فيها. وكل من الجنسين لم يكلف، يعني الملائكة لم يخاطبوا بالشرع والبهائم لم تخاطب بالشرع، والله أسند للملائكة أعمالا عظيمة لشرفهم، وهذه البهائم لم يسند الله إليها ما أسند للملائكة. ثم هذا الإنسان جعل الله عز وجل فيه عقل وشهوة، قالوا من غلب عقله شهوته فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. فهذا هو المقصود، أن هذا الإنسان مركب من عقل وشهوة ومخاطب بالشرع، والملائكة فيهم عقول لا شهوة فيها، والبهائم فيها شهوات لا عقول معها. الملائكة لم يكلفوا، لم يخاطبوا بالشرع، والحيوانات لم تخاطب بالشرع، والإنسان خوطب بالشرع وجعل فيه عقل وشهوة. نعم. ويقول: يعني لماذا الشارح كأنه فرق بين الصنف الشيطاني والصنف البهائمي مع أن كليهما يقول تغلب شهوة عقله؟ لا، الشياطين فرق، الشياطين خوطبوا. من هم الشياطين؟ سبقا ذكرنا هذا، الشياطين هم مردة الجن والإنس، وإذا أطلق الشياطين في مقابل الإنس فالمقصود بهم الجن أو مردة الجن. والشياطين خوطبوا بالشرع، يعني إبليس خوطب بالشرع، وعامة الجن والإنس خوطبوا بالشرع، فالجن والإنس مخاطبون بالشرع، البهائم غير مخاطبة بالشرع، هذا هو الفرق. فالشياطين ما أطلق على إبليس أنه شيطان، وما أطلق على مردة الجن والإنس بشياطين إلا لخروجهم، لأن الشطن هو الخروج، هؤلاء خرجوا عن دين الله وعن أمر الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تدخل السائلة في بلادها، تقول مديرة مدرسة ابتدائية جعلت مجموعة على الواتساب مختلطة بين المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور الآباء والأمهات، وذلك لتنظيم العمل والاستفسارات وطرح المشكلات، فهل هذا يجوز؟ أنا لا أرى اشتراك الرجال والنساء في هذه الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، لأنها كالخلوة، لأنه يمكن الرجل أن يخاطب المرأة وتخاطب المرأة الرجل، ويبدي إعجابه بطرحها وتبدي هي إعجابها بطرحه، هذه هي الفتنة. يعني لما منع الرجال من مخالطة النساء؟ لهذه الفتنة، فالفتنة ليست في النظر فقط بل حتى في الكلام. ولهذا نهي النساء يعني أن يخضعن في القول، خضوع المرأة، وبعض أهل العلم يرى أن المرأة صوتها عورة، وهذه الفتنة التي تقع يعني بين من يسمون بالمتشاركين أو مشاركين في التواصل بإبداء الإعجاب ومدح الكلام ومدح الطرح، فتنة أعظم من النظر، فإن النفوس جبلت على حب من أثنى عليها. فإذا مدح الرجل المرأة ومدحت المرأة الرجل وحصل ما بينهما من الإعجاب، فإن هذه بداية الفتنة، فهذا غير صحيح ولا ينبغي. ولكن إذا أريد المصلحة بذلك أن يجعل يعني مجموعة للنساء تشرف عليها امرأة ومجموعة للنساء يشرف عليهم رجل، ثم بعد ذلك النساء يطرحن ما لديهن والرجال يطرحون ما لديهم، وفي النهاية هذه تبلغ للمسؤولين ويستفيدون مما طرح الرجال والنساء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى كلمة موجب رحمتي وما معنى كلمة موجب غضبي؟ الموجب ما هو سبب للشيء، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، ولكن يقال موجب الرحمة ما جعله الله سببا للرحمة وما جعله الله عز وجل سببا للعقاب، والله عز وجل لا يجب عليه شيء إلا ما أوجب على نفسه، كما أوجب يعني أن يدخل الموحدين الجنة وقضى بدخول الكفار المشركين النار، فهذا مما جعله الله عز وجل يعني متعينا عليه من غير أن يوجب عليه شيء. وهذا الفرق بين الوجوب على الله والوجوب على الإنسان، فالوجوب على الإنسان هو بما أوجب الله عليه، والله عز وجل لا يوجب عليه أحد، وإنما هو الذي أوجب على نفسه بتفضل منه. قالوا: كما يقول الرجل ولله المثل الأعلى، يقول لرجل: لك علي حق أن أعطيك 1000 ريال، لك علي حق، فهذا أصبح حق لهذا الرجل بأي شيء؟ بما أوجبه الرجل على نفسه. ولهذا قالوا إن الرجوع في العطية لا يجوز، وهذا هو الصحيح، فأصبح حقا متعينا على من أوجب على نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم في قول من قال بأن القبر إذا لم يكن في قبلة المسجد فلا بأس به؟ هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا إذا لم يقصد جعل القبر على المسجد ولا وضع القبر في المسجد ولم يرد به الاستقبال، فهذا القول ذكره بعض الفقهاء، قالوا أن المحذور لوجود قبر في المسجد إما أن يجعل القبر في قبلة المسجد فيستقبل، أو يبنى المسجد على القبر، أو يدخل القبر في المسجد، قالوا هذه 3 محاذير. فإذا خل الأمر من هذا، وهذا لا يتصور إلا في صورة واحدة، وهو أن يكون مسجد قريب من قبر فيوسع المسجد فيدخل القبر في الفناء، كما حصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، لم يبنى مسجده على قبره من أصحابه، وإنما هو الذي أسس مسجده، ولم يتعمد أصحابه دفنه في المسجد، دفن في حجرة عائشة فوسع المسجد، فبقي هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال أنه بني المسجد عليه ولا أن قبره أدخل في مسجده، لكن هذه ضرورة توسعة المسجد. فقال بعض الفقهاء: لو وجد يعني قبر قريب من مسجد واضطر الناس إلى توسعة المسجد ودخل في الفناء ولم يقصد به الاستقبال فلا بأس، لكن هذا قول يرجح يعني بعض أهل العلم غيره، وهو أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة لا يمكن أن يغير، قبره لا يمكن أن ينبش، فهذه ضرورة. أما المساجد الأخرى فيوسع المسجد من أي اتجاه، وقد يزال المسجد وقد يزال القبر، فمنع من هذا، وهذا هو الصحيح، هو المنع من الصلاة في مسجد يعني فيه قبر في الفناء أو في غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، الدوام على ذكر الله أم قيام الليل، مع العلم بأنني لم أستطع العمل بهما معا، أنصحوني؟ كلاهما عمل صالح، وهذا غريب يعني كيف أنه يتعارض عنده قيام الليل مع ذكر الله، يذكر الله ويقوم الليل ولا يعارض بين هذا وهذا، وذكر الله يعني أمر عظيم، حتى أن بعض أهل العلم يقول أنه أفضل العمل، أفضل العمل بعد الواجبات هو ملازمة ذكر الله عز وجل، لأنه من جنس التوحيد، الذكر من جنس التوحيد، وليس هناك أقوى في الأسباب في دخول الجنة وأثقل في الميزان من التوحيد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا أفضل حتى من الصدقة، كما قال بعض السلف، قال: أقسم لو أن رجلا انطلق من المشرق والآخر من المغرب حتى التقيا في طرف الكرة من الجهة الأخرى، وهذا دليل أنهم كانوا يعرفون كروية الأرض، لكان الذي يذكر الله أفضل من الذي ينفق الدنانير. فهذا دليل، قال العلماء هذه الدنانير نفقة وإعانة للناس في دنياهم، وذكر الله متعلق بنفع الإنسان في دينه وتوحيد الله، فذكر الله مقدم حتى على الصدقة وهو أفضل العمل. والأحاديث كثيرة في فضل الذكر، لكن يتعجب له مع كثرة فضله وعظم فضله، فالذي يعمل به قليل، الذي يعمل به قليل. فيحرص المسلم ما دام أنه في هذه الحياة أن يكثر من ذكر الله، حتى أن هذا في سيارتك، في طريقك، في عملك، في أي مكان إلا في الخلاء. وأما بقية الأحوال فالزم ذكر الله عز وجل، وعود اللسان أن يتحرك بذكر الله عز وجل، كما فعل هذا بعض الصالحين، حتى إن بعضهم لما غلب عليه الذكر كان إذا دخل الحمام ينسى ويذكر الله، فيضع شيئا فيه حتى لا يذكر الله. ونقل هذا عن الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، إذا دخل الخلاء وضع طرف عمامته في فيه، لأنه تعود ذكر الله. أما نحن نحتاج أن نذكر بذكر الله، وهؤلاء يريدون أن يتذكروا أن لا يذكروا الله في هذا المكان، فانظروا إلى الفرق بين حالنا وحاله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كم تعادل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ أعيد. كم تعادل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ نعم، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: يقول أنه من بلاد مصر ويريد أن يعمل عمرة كل يوم عن أبيه وأمه وأخته المتوفين، وإن كان ذلك يجوز، يقول أرجو التوضيح وخاصة بالنسبة للحلق، وجزاكم الله خيرا. هذا مخالف للسنة، يعتبر في كل يوم مخالف للسنة، وإنما إذا دخل مكة يعتمر عمرة واحدة ثم يكثر من الدعاء لأبويه، وإذا جاء مرة ثانية يعتمر يعني عن أبويه، إما عن أبيه أو عن أمه. والعبرة ليست بكثرة العمل، وإنما بإصابة السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من يدفن في المدينة مثل من يدفن في غيرها؟ ورد فضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث أنه شفيع لمن مات في المدينة، فالموت في المدينة فضل، لكن هذا لا ينال بحرص، فقد يكون الرجل يبقى في المدينة السنين ثم يخرج ويموت خارجها، وقد يكون رجل يأتي من أقصى بلاد الأرض يموت في المدينة، فهذا توفيق من الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم السفر لبلاد الكفار بقصد السياحة؟ لا يجوز السفر لبلاد الكفار بقصد السياحة، وإنما أجاز العلماء السفر للحاجة، الحاجة تكون متعلقة بمرض أو بعلاج أو بأمر مهم، أما السياحة لا، السياحة ليست واجبة ولا مستحبة، وإنما غايتها أن تكون مباحة إذا سلمت من المعاصي. وما وجد إلا بلاد الكفر، كيف يجد المسلم الآن السياحة؟ يذهب الإنسان لماذا؟ ليرتاح في نفسه ولينظر في مخلوقات الله وفيما خلق الله عز وجل، يعني خرج ليجد راحة نفسه، ما خرج ليرى الكفر. والمؤمن لا يرتاح في بلاد الكفر ولا يجد راحة في بلاد الكفر، المؤمن أول ما يدخل مكان يسأل: أين المسجد؟ كيف يصل إلى المسجد؟ كيف يصلي؟ أين القبلة؟ في بلاد الكفر لا يوجد مساجد ولا من يرشدك إلى القبلة إلا قلة قليلا بعض المسلمين، وقد لا يجدهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أين مات أبو ذر رضي الله عنه وأين دفن؟ مات في الربذة رضي الله عنه، مره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة، قال: إذا بلغ البنيان إلى سالع فاخرج منها، فخرج منها استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام، وهذه لطيفة ذكرها شيخ الإسلام، قال: علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر لا يصلح للجماعة، لأن كان له رأي في الادخار، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فاستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فمات على السنة، ولربما لو بقي حصل له ما لا يحمد، فهذا من لزوم السنة. ثم مات في الربذة رضي الله عنه على خير وعلى استقامة وعلى السنة رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أين تذهب الشمس والقمر إذا قضى الله بين العباد؟ الله عز وجل أخبر أنهما يكوران وأنهما يذهبان، جاء في بعض الأخبار أنهما يلقيان في البحر، والله أعلم. قل السائل: ما تفسير قول الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن؟ أيضا ورد في الشمس والقمر أنهما يجعلان في نار جهنم، ولكن قبل ذلك قيل أنهما يلقيان في البحر، والله أعلم. قل: ما تفسير قول الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن؟ هذا في النار والعياذ بالله، أنهم يطوفون في النار وأنهم يدورون في النار في هذا العذاب والعياذ بالله. قل السائل: من هم آل البيت؟ وهل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من آل البيت؟ نعم، آل البيت هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ويدخل في أهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار، ولا يدخلن في أهل البيت باعتبار آخر. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز أن أفتي في شيء أعلمه وأنا لست من العلماء؟ إن كنت تعلم فتفتي، ولكن الذي يخشى أن يظن أنه يعلم وهو لا يعلم، هذه المشكلة. وأما إن كنت تعلم فالله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما تفسير قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق؟ نعم، اختلف في هذه الآية،